بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حدا هذه الأمة بأمور عظيمة، جعل الله عز وجل لهم فيها عظيم الأجر والثواب وعظيم المنة والنعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، فشرفها الله عز وجل أعظم الشرف فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى أمة وسطا أمة العدل، وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى شهودا على الأمم من قبلهم، وجعل نبيهم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو شاهد على الأولين والآخرين، فجعله الله سبحانه وتعالى شهيدا على الأمة وعلى الأمم، وجعل هذه الأمة شهيدة على الأمم من قبلها، جعل الله سبحانه وتعالى لهم مكفرات للذنوب والآثام من التوبة والاستغفار والعمل الصالح الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب والآثام، كما أن الابتلاءات والمصائب والبلايا التي تبتلى بها هذه الأمة إنما هي مكفرة أيضا للذنوب والخطايا، ولقد كان ذلك في الأمم السابقة عقوبة لهم، فصار في حق هذه الأمة مكفرات للذنوب والخطايا. حباهم الله عز وجل بمواسم للرحمات تتنزل فيها الرحمات من الله عز وجل، يرفع الله عز وجل فيها الدرجات ويحط فيها الخطايا والسيئات، ويضاعف الله عز وجل فيها من الأعمال، يضاعف الله عز وجل ثواب الأعمال الصالحات، والعباد الذين رزقهم الله عز وجل عقلا سليما وفطرة سليمة يتعرضون لتلكم النفحات. إن من ذلك عباد الله شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقوعه بين شهرين فضيلين، بين شهر رجب الحرام وبين شهر رمضان الذي كرمه الله عز وجل بعظيم الأجر والثواب. ولذلك يلتفت الناس إلى الشهرين، أي إلى شهر رجب، لكونه من الأشهر الحرم، فيضاعفون فيه الأعمال، فربما صاموا وربما صلوا وربما أنفقوا في شهر رجب، ولكنهم في شهر شعبان ربما يتقاعسون ويتوالون، لأنهم ينتظرون بفارغ الصبر شهر رمضان، شهر المنة والرحمة والكرامة من الله سبحانه وتعالى. والعبادة في الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قيام الليل حين يغفل الناس وينامون يكون له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رواه الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرون العشاء الآخرة، ينتظرون صلاة العشاء، ولهم غطيط ناموا من طول انتظارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ينتظر الصلاة مثلكم أو غيركم، أي ما من أحد يصلي في هذا الوقت في الدنيا كلها في هذا الوقت إلا أهل الإسلام، فإنهم يعبدون الله عز وجل حين يشرك الناس به، يعبدونه عبادة خالصة له وحده لا شريك له، يعبدونه حين يكفر الناس به ويقومون لله سبحانه وتعالى بحقه، يقومون بالليل ويقومون بالنهار. ولذلك كان أجر الذكر في السوق أجرا عظيما، وذلك لأن الناس يتبايعون ويتصايحون، وأنهم كل همهم إنفاق السلعة التي بين يديهم، والمشتري همه تحصيل ما يريد من السلع. فإذا دخل الذاكر فذكر الله سبحانه وتعالى كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله بالنسبة للعبادة في الغفلة فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تنفرد بما يغفل عنه كثير من الناس، ولأنك تقوم بحق الله سبحانه وتعالى حين يكون الناس في انشغالهم بالحياة الدنيا، أو انشغالهم بقسط من الراحة في الليل أو غير ذلك مما يحتاج إليه بدنهم، ولكن أهل الإسلام قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، فإنهم بالأسحار حين ينام الناس فإنهم يستغفرون الله عز وجل، وهم قليل من الليل ما يهجعون، أي قليل من الليل ما ينامون، لأنهم منشغلون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان لهم أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك سبقت هذه الأمة الأمم السابقة، مع أنها آخر الأمم إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، وأهل الإسلام نصف أهل الجنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أكرمه الله سبحانه وتعالى، أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن جعل نصف أهل الجنة من أمته، وبقية الأمم يدخل منهم المؤمنون نصف الجنة نصف أهل الجنة الباقين. فالأمر عباد الله من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نلتفت لها وأن نعلم عباد الله أن العبادة وإن كانت مفضولة إلا أنها إذا احتفت بفرائض أخر فإنها قد تسلب الأعمال الفاضلة. فإن الناس ربما ينتظرون رمضان لأن فيه أياما شريفة فاضلة، ولأن الله يضاعف فيه الأعمال، ولأن الله يحط فيه الخطايا والسيئات، ولأن الله ييسر الطاعة ويعسر المعصية، إلا أن هذه العبادة الفاضلة قد تسبقها عبادة مقبولة إذا احتفت بقرائن أخرى، ومما تحتف به العبادة من القرائن في شهر شعبان هو أن نحتسب أن نعبد الله في الغفلة حين يغفل الناس عن عبادة الله عز وجل، ويغفلون عن طاعته، ويغفلون عن الاجتهاد في الاتيان بطاعات زائدة على مدار العام تقربا لله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، إلا أنه كان يكثر الصيام من شهر شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، أي كان يصوم معظم شعبان، كما جاء في الرواية الأخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل في أيام يغفل فيها الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما سئل قال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علتين للاجتهاد في الطاعة في شهر شعبان: العلة الأولى غفلة الناس عن هذا الشهر، والعلة الثانية هي أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل. أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان، والصحف تعرض على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إما أن ينظر فيها بعين الرضا، وإما أن ينظر فيها بعين السخط، لأن العبد إذا كان في طاعة الله عز وجل نظر الله عز وجل في صحيفته بعين الرضا، وإذا كان في معصية الله نظر الله عز وجل في صحيفته بعين السخط، ومن سخط الله عز وجل عليه هلك، ومن رضي الله سبحانه وتعالى عليه نجا في الدنيا والآخرة وأفلح في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعرض الصحف على الله عز وجل، أي صحيفته، وهو متلبس بعبادة من أجل العبادات وهي عبادة الصيام، لأنها من أقرب العبادات إلى الله عز وجل لاشتمالها على أعلى درجات الإخلاص، إذ أن الصائم يكون صائما في السر والعلن يراقب ربه سبحانه وتعالى لا يرائي أحدا بذلك، وهو يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجل الله سبحانه، ويقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه، فالعبادة جليلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تعرض الصحيفة على الله عز وجل وهو صائم، والعباد ينبغي أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي على العباد أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا من شعبان أياما كثيرة، لأن الصحف تعرض على الله عز وجل في هذا الوقت، فإذا نظر الله عز وجل فيها ونظر في عبده فوجده صائما له، مقدما محاب الله عز وجل على محاب نفسه، فإن الله عز وجل يغفر له ويكفر عنه الذنوب والآثام، ويكفر عنه الآثام التي قدمها قبل ذلك. وأما إذا كان العبد غير متلبس بطاعة، وهو ربما واقع في معصية وله تاريخ أسود على مدار السنة من معصية الله عز وجل، فإن الله ينظر في صحيفته بعين السخط، وربما إذا مات هلك. فهذا الأمر عباد الله ينبغي الانتباه له. والأمر الثالث أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دينا، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إنما يحكم له بما يختم له به، فإذا ختم له بعمل صالح كان من أهل الصلاح، وإذا ختم له بعمل طالح كان من أهل الفساد وربما من أهل الفسق والعصيان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي أن العبد إذا ختم له بالعمل الصالح كان من أهل الجنة، وإذا ختم له بالعمل الطالح كان من أهل النار. ولقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، حين قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفسا ثم سأل عن عالم فدله على التوبة فقال: هل لي من التوبة؟ قال: لا يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو الأرض إلى الأرض التي فيها الصلاح قبر، أي مات في الطريق قبل أن يصل إليها، فأخذتهم ملائكة الرحمة، أي أنه كان من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى وكان من أهل الجنة، وذلك لأنها كانت لحظة إقبال على الله عز وجل ختم الله سبحانه وتعالى له بها. فإذا أخذت أو قبضت وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى كنت من أهل الجنة، وإذا قبضت وأنت مدبر عن الله سبحانه وتعالى فأنت من أهل النار. ولقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلم أم أقاتل؟ وكان كافرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا. فهذا الرجل كان كافرا على مدار عمره، ولكنه أسلم فقاتل فقتل في آخر لحظات حياته، فبدل الله سبحانه وتعالى تاريخه، محى الله عز وجل له الكفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فبدل الله سبحانه وتعالى السيئات، وبدل الله سبحانه وتعالى ما كان منه من الكفريات، وجعل الله عز وجل له عظيم الأجر والمثوبة حتى مات شهيدا في سبيل الله، فكان له أجر الشهادة وأجر الإسلام، وكان كذلك من أهل الجنة بعمل قليل لم يستغرق فيه عظيم الوقت ولا عظيم الجهد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا فدخل الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يعوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع على القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار، تولوا صاحبه، فأخذوه فغسلوا وكفنوه وصلوا عليه ودفن في مدافن المسلمين. في لحظة صدق من هذا الغلام وفي كلمة أخيرة من الصلاح ختم الله عز وجل له بها كان من أهل الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال: يا رسول الله، أنا أسود قبيحة، أنا أسود دميم الوجه نفد الرائحة لا مال لي، أإذا قاتلت فقتلت أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسلم فقاتل فقتل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مسجد بمردته فضحك، فلما سأل الصحابة عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت زوجتين من الحور العين بين لحمه بين مردته وجلده، قد بدل الله عز وجل لونه، وبدل الله سبحانه وتعالى دمامة وجهه، وبدل الله عز وجل له نتن ريحه، فأبدله الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى أحسن الأشياء التي بها يدخل الجنة، مع أن اللحظات اليسيرة التي ختم الله عز وجل له بها هي لحظات يسيرة من عمره، وكان عمره كله في الكفر والضلال. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون المسلم حريص على أن يختم له بصالح العمل، خاصة إذا كانت الأعمال ترفع، أي أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. فينبغي أن يغيظ المرء صفحته بكثير من العمل الصالح حتى يكفر الله عز وجل عنه الذنوب والأثام، ويغفرها الله سبحانه وتعالى له، وتتنزل عليه الرحمات التي تكون دافعة له في العمل الصالح. فهذا الأمر عباد الله ينبغي أن ننتبه له وأن نلتفت له أن الأعمال بالخواتيم. الأمر الرابع عباد الله في هذا، وهو أننا إذا أردنا أن نستقبل رمضان فينبغي أن نستقبله بصحيفة بيضاء. ينبغي أن يكون عندنا إذا أردنا أن نعمل في خدمة الله عز وجل لا بد أن نقدم مسوغات تعيين صالحة للعمل في خدمة الله عز وجل. إن الإنسان إذا أراد أن يعمل في مصنع أو شركة أو غير ذلك لا بد من تقديم أن يقدم مسوغات تعيينه. مما يقدمه من الصحيفة الحالة الدينية التي فيها تثبت سوابق هذا الإنسان إذا كان له سابقة من السرقة أو القتل أو الجرائم التي اقترفها قبل ذلك، لا بد من تقديم صحيفة جنائية بيضاء حتى يعين في العمل للعمل في هذه الشركة أو في هذا المصنع. وكذلك إذا أردت أن تعمل في خدمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون لك صحيفة جنائية بيضاء. هذه الصحيفة قد لوثتها أنت بالمعاصي والسيئات عبر عمرك الطويل قبل أن يأتي هذا الشهر، قد لوثت هذه الصحيفة بمعاص جهرت بها وبمعاص أسررت بها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بمعاص كانت في صدرك ومعاص كانت في بدنك ومعاص كانت في قولك، معاص كثيرة لوثت هذه الصحيفة. فإذا قدمتها في الحياة الدنيا، إذا قدمت صحيفة ملوثة بالجرائم في الحياة الدنيا إلى مصنع أو شركة لم تعين فيها، ولكنك إذا جئت بصحيفة ملوثة في لله سبحانه وتعالى وقد تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبيض صفحتك وأن الله سبحانه وتعالى يقبلك. وهذا بخلاف ملوك الأرض ورؤسائها ورؤساء شركاتها، فإنك إن فعلت جريمة في الحياة الدنيا وتبت عنها ما زالت تسجل في صحيفتك الجنائية على أنها سابقة لك ولا تمحى أبدا من الصحيفة الجنائية، وتظل أنت تعير بها في الحياة الدنيا. متى ذهبت إلى شركة أو مصنع وجدت ذلك مسجل في صحيفتك الجنائية. أما صحيفتك الجنائية عند الله سبحانه وتعالى فلو كانت مليئة بملايين بل مليارات من الذنوب والخطايا والآثام وأقبلت على الله عز وجل وتبت إليه، فإن الله يمحو لك ما في صحيفتك كله ويقبلك الله سبحانه ويفرح بتوبتك. إن الله يفرح بتوبة عبده كأحدكم على راحلته ضلت منهم وعليها طعامه وشرابه فأيس من طلبها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هي عنده وعليها طعامه وشرابه فقال الله ما أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة فرحه بناقته، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته، مع أن الله هو الغني الحميد وأنتم الفقراء إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء. والله سبحانه وتعالى يمهل الناس حتى يتوبوا إليه، لا يؤاخذهم بمجرد المعصية، أي بمجرد أن يفعل المعصية تنزل العقوبة في الحياة الدنيا، بل ربنا سبحانه وتعالى يمهل لهم ليتوبوا، يمهلهم الله سبحانه وتعالى ليتوبوا، يمهلك السنة والسنتين والثلاث والأربعين سنة والخمسين والستين حتى بلغت من العمر أردله، فينبغي أن تستحي من الله عز وجل وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إليه. فإذا كانت توبة في الشباب نفعت صاحبها لأنه يفعل من الطاعات ما لا يفعله الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فإن الشاب له إقبال، والشاب عنده همة، والشاب عنده نشاط، والشاب به قوة. وأما الكبير فإنه ربما يؤدي ما يقدر عليه من الطاعات، وربما اقتصر على الواجبات لكبر سنه ولضعفه ولعدم قدرته على أداء مثل هذه العبادات. فالأمر عباد الله ينبغي أن يبدأ باستقبال هذا الشهر الفضيل، ينبغي أن يبدأ بتوبة إلى الله عز وجل ورجوع إليه. والتوبة ينبغي أن تكون نصوح، أي أن ينبغي أن تكون خالصة. والنصوح مأخوذة من نصح العسل، وهو تخليصه من شوائبه حتى يصبح العسل نقيا شهدا نقيا، فإنه يسمى نصح العسل أي تخليصه من شوائبه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة خالصة ليس فيها شائبة. ينبغي أن تكون توبتك خالصة، وينبغي أن تكون توبتك عامة، أن تتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا، لا أن تتوب من ذنب دون ذنب، لأنك ما تحقره من الذنوب ربما يهلكه، فإن عظيم النار من مستصغر الشرر، وأن الجبال العظيمة التي ترونها فإنها حبات رمال صغيرة. ولا تحقرن من المعصية شيئا فإنها قد يكون فيها هلاكك، وأن ذلك فعل المنافقين وليس فعل المؤمنين. ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت، فإنك عصيت الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يرى معصيته كأنها في أصل جبل، أو كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، يعني يرى المعصية وإن كانت صغيرة يراها كأنها جبل سيسقط عليه، فيظل خائفا، يظل وجلا، يظل مستغفرا، يظل تائبا، يظل محدثا لها طاعات تكفرها وتغفرها حتى تزول من صحيفته وتزول من كتابه حتى لا يلقى الله عز وجل بها. وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه، فيقول له هكذا أو هكذا، أي لا يبالي بالمعاصي والذنوب، فتتراكم عليه حتى تهلكه. إن الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود للبرد كالفوز المتخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيصبح القلب أسود خالص، أسود معتم، أسود صلب، أسود قاسي، أقسى من الحجر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وقلب العاصي وقلب الكافر أقسى من هذا الحجر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فانظر إلى جبل الصخر الكلانين الذي يحتاج إلى متفجرات حتى تفتت هذا الصخر، فإن هذا القلب الكافر أقسى من هذا الكلانين، قسوة أقسى من هذا، وهو أسود فهيم، أسود لا يخالطه شيء من البياض. فهذا القلب الأسود معتم لا يدخله النور، وهو كالفوز مجخيا مقلوب لا يستقر فيه شيء، حتى لو أدخلت فيه الهداية فإنها تسقط منه ولا تستقر. فذاك قلب الكافر وقلب العاصي إذا تراكمت عليه الذنوب والخطايا والسيئات. إنما يبيض هذا القلب إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة فيها حياة وفيها نور، فيها حياة وفيها نور، نور يستضيء به أهل الإيمان، وبصيرة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده، يميزون بها بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال، وبين الغث والثمين. والعبد في زمن الفتن يحتاج إلى تثبيت قلبه، وتثبيت القلب لا يأتي إلا بالإيمان القوي، إلا بتوطيد دعائم الإيمان في قلبه، فإنها متى توطدت فإن قلبك يكون راسخا كالجبل لا يهزه شيء ولا يحركه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف قلب المؤمن أنه يصبح أبيض كالثلج، يصبح أبيض كالثلج لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا يستطيع أحد اختراق هذا القلب المؤمن. إذا توطدت هذه الدعائم أي دعائم الإيمان في القلب وازداد الإيمان ونمى، فعلى من جذور الإيمان إلى ساقه وانتشرت فروعه في القلب وأورقت ثم أزهرت وأثمرت وجرت الحلاوة في الثمر، وجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه، وجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه ولا يجدها حتى يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا زمن التوبة، عباد الله هذا زمن التوبة، توبة إلى الله عز وجل ورجوع حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى، حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى عبيدا عنده، أن نخدم عند الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. فالناس كلهم تطلع إلى هذا الشهر، وكل يرجو أن يحييه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشهر، وكل يرجو أن يمكنه الله عز وجل من الطاعة في هذا الشهر. لكن الأمر عباد الله ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدق بالعمل. ينبغي أن تكون صادقا في طلبك، وينبغي أن تكون صادقا في أملك، وينبغي عبد الله أن تكون صادقا مع الله عز وجل، وأن تكون صادقا مع نفسك في أنك تريد أن تبلغ الشهر وأن تطيع الله عز وجل فيه، لأن الأمر له مقدمات، الأمر له مقدمات. ينبغي أن يرى الله عز وجل منك ما يقبلك في خدمته، ما يقبلك الله سبحانه وتعالى في خدمته. أنت إذا أردت أن تصنع شيئا عند نجار مثلا، فتصنع عنده كرسي أو ترابيزة صغيرة للشاي، فإذا وجدتها متقنة أسلمت إليه ما هو أكبر من ذلك، فإذا وجدته متقن لذلك ربما تسند له أثاث البيت كله ليصنعه. أما إذا فشل في التجربة الأولى وهو تصنيع الشيء اليسير، فإنك لا تسند إليه عملا أبدا. فالله عز وجل ينبغي أن يرى منكم العمل الصالح مع الإتقان، أي أنك إذا صليت أتقنت الصلاة فأسند الله إليك مثلها وأضعافها تعمل في خدمة الله عز وجل في الصلاة. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك صياما مع إتقان، فإن الله يوفقك لصيام مثله بل وأضعاف أضعافه يوفقك له ويمكنك منه ويعينك عليه، ويقبله الله سبحانه وتعالى منك. إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك حسن تلاوة لكتابه وتدبر لآياته، فإن الله يسند إليك ما هو أكبر من ذلك، ربما حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما عظيم التدبر إذا كنت تختم القرآن في شهر، ربما وفق الله عز وجل وأعان حتى تختمه مرتين في رمضان، أو ربما ثلاث مرات أو أربع، إعانة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العبد متخاذل متكاسل متوالي متقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف يسند إليه الطاعات الفاضلة، كيف تسند إليه الطاعات الفاضلة إذا كان هو لا يدخل شيئا من أمر الطاعة؟ إذا صلى الصلاة نقرها، إذا صلى الصلاة نقرها، وإذا صام كان سيء الخلق، فإذا كلمته قال إني صائم وهو حال صومه غضوب سيء الخلق، فإنه يرفث ويفسق حال صومه، فهذا ليس له عند الله سبحانه وتعالى شيء من الأجر، لأن العبد إذا صام ينبغي ألا يرفث ولا يفسق. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فهذا الأمر عباد الله ينبغي الالتفات إليه، أننا ينبغي أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، وذلك بكثرة صلاة متقنة وبكثرة صيام متقن وتلاوة لكتاب الله عز وجل وإحسان وجود خاصة في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الناس من القحط ومن الجوع ومن الفقر وحاجة الناس إلى المال وإلى الطعام شديدة ربما لإقبالهم على هذا الشهر الفضيل وإقبالهم على زمن المدارس والأعياد وغير ذلك مع قلة الدخول وارتفاع الأسعار وغير ذلك وهذا الأمر عباد الله إذا كان العبد يعطي ما يسق به فاقة الفقير أو حاجته فإن له عند الله عز وجل أجر أعظم من ذلك فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكرب الدنيا يسيرة سهلة فالعبد إذا ما انتهت كل هذه الكرب لكن كرب الآخرة عظيمة فانظر إذا فرجت عن مسلم كربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك ببشاشة لا تحقرن من المعروف شيئا إذا لم يكن معك إلا القليل تصدق له فإن الله يأخذ شق التمرة من أحدكم فإن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد وفي رواية حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل الجبل أن يبلغ مثل الجبل من الأجر عند الله عز وجل شق التمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ولو بنصف تمرة يباعد النار عن وجهه ولو بأن يتصدق بنصف تمرة فليفعل إذا أنت ما تحقر من المعروف شيئا لو لم يكن معك إلا القليل تصدق به فإن الله عز وجل يبارك في القليل فيكون كثيرا وأن الله سبحانه وتعالى إذا تحركت قلوب المحسنين فإن الله ينزل البركات فتعم الغني والفقير فالبركات إذا نزلت من السماء فإنها تعم الغني والفقير ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فلا بد من أن يكون هناك تقى لله سبحانه حتى تتنزل البركات والرحمات من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم إلى رمضان وأن يوفقنا للصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فاننا ينبغي ان نتحلى وان نتخلى ينبغي في مثل هذه الايام الفضيله ان نتحلى بالطاعات وأن نتخلى عن المعاصي والسيئات فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يأمر مناديا أن ينادي في أول ليلة من رمضان أن يا باغي الخير أفضل ويا باغي الشر أقصر وهذا الذي نعنيه بالتحلي والتخلي أن باغي الخير ينبغي أن يقبل على الله عز وجل بالخير ينبغي أن يقبل على الله عز وجل بالصلاة وينبغي أن يقبل على الله عز وجل بالصيام وينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمرة وينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالصدقة وبتلاوة كتاب الله عز وجل وبالإحسان إلى المسلمين وصلة الرحم والعناية بالوالدين وبرهما والعمل في خدمتهما فإن الجنة عندهما أو تحت أقدامهما لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في مواطن كثيرة. فباغي الخير ينبغي أن يقبل بخير، وينبغي أن يضاعفه، وينبغي أن يزيد منه، فهي أيام عباد الله تهول فيها الطاعة، وتعظم فيها هذه الطاعات، فإنك تدفع الحسنة يكون لك عشر أمثالها في سائر الأيام. ولكن في مثل هذه الأيام الفاضلة أو التي احتفت بقرائن فجعلتها أعمالا فاضلة أو مفضولة سبقة الفاضلة، فإن الله يضاعفها أعظم من ذلك، فإن الحسنة قد تبلغ 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى قد يجعلها أزيد من ذلك، أي تزيد على 700 ضعف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمرء الذي يريد التجارة مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعرض نفسه في هذه الأيام بأمر الطاعة، لأنه يدفع الحسنة الواحدة ويتقاضى عنها المئات بل الآلاف من الحسنات في غير هذه الأوقات. فينبغي أن يكون الإنسان فقيها، وينبغي أن يكون لبيبا. ولذلك سبق العلماء العباد، لأن العلماء يعرفون أولا كيف يدخلون على الله، سبحانه وتعالى، ويعرفون متى يدخلون على الله سبحانه وتعالى، ويعرفون كيف يطلبون من الله سبحانه، ويعرفون كيف يحصلون ما يريدون من الله سبحانه وتعالى. وغيرهم من العباد يجهل هذا، ربما كان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير العبادة، والعالم أقل منه في ذلك، لكنه يسبقه، لأنه يعرف كيف يدخل على الله سبحانه وتعالى، وكيف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فينتهز هذه الأوقات التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها ثواب الأعمال، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجيب ويدخل ويزيد من طاعته لله سبحانه وتعالى، حتى يرتفع ويعلو ويسابق غيره ممن سبقه بكثير الصلاة وكثير الصيام وكثير الصدقة، فإنه ربما يفوق في ذلك من كثير. إذا كان العبد هذا فقيها، وكان لبيبا، وكان حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يسبق غيره. ولذلك عباد الله علينا أن ننتهز هذه الفرصة، وأن نقبل على الله عز وجل بصالح العمل. وأما ما نقصر عنه فينبغي أن نقصر عن المعاصي والسيئات، ينبغي على تارك الصلاة، أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فمن تركها فقد تيأت منه الذمة. فالعبد ينبغي أن يعلم أن الصلاة من أعظم العبادات والقربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان العبد تاركا للصلاة فينبغي أن يقصر عن ذلك، وأن نقبل على الله عز وجل في هذه الأيام الفضيلة بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وإتيان الصلاة الصلوات الخمس كما أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بها متقنا، مع مراعاة الأركان ومراعاة الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمبطلات في هذه الصلاة، وينبغي أن يكون خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى فيها، وينبغي أن يؤديها في المساجد حيث ينادى بهم، لأن هذا دأب المؤمنين عبر العصور من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمنين يؤدون الصلاة في المساجد حيث ينادى بهم. والمرء ينبغي أن يعلم أنه يأثم إذا صلى في بيته مع القدرة على إتيان المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة وإقراءة القرآن، وأن الامتناع عن إتيان المساجد والصلاة في البيوت تخريب لبيوت الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالعباد ينبغي أن يحرصوا أيضا على عمارة المساجد، فهذه بيوت الله سبحانه. إذا كنتم تحبون الله سبحانه وتعالى فعليكم أن تعمروا بيته، وأن تزوروا الله سبحانه وتعالى بداره وفي بيته، فإن المساجد أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله عز وجل، وينبغي أن تكون أحب البقاع إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه حر الشمس يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا كان قلب المرء معلق بالمساجد بحيث أنه يأتي الصلوات الخمس بالمسجد وأنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلك والرواص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذاك عظيم الأجر. فينبغي لتارك الصلاة أن يقصر عن تركها، وينبغي كذلك عباد الله على آكل الحرام أن يقصروا عن أكلهم بالربا، وأكلهم لأموال الناس ظلما، وأكلهم لأموال اليتامى. ينبغي أن يقصروا عن الرشوة وعن الاختلاس، وينبغي كذلك عباد الله أن يقصروا عن الغش، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، وعن التغرير بالمسلمين في بيع السلع. ينبغي أن يقصروا عن ذلك كله من أكل الحرام، فإن الجسد إذا نبت من السحت فإن النار أولى به. والمال الذي جاء من الحرام لا يبارك فيه، بقول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن الربا ربما ينمي المال أي يزيده، لكنه يمحقه بعد ذلك، فيزول الفائدة ويزول أصل المال كذلك، فينبغي للعبد أن يقصر عن أكل الحرام. ينبغي للعبد أن يقصر عن الغيبة، وأن يقصر عن النميمة، وأن يقصر عن السب، خاصة ما نراه من بعض من ينتسبون إلى الإسلام من سب الدين بعضهم لبعض، وذاك كفر، لأنه إذا سب دين الإسلام كفر، وأنه ابتدع عن الإسلام، كيف يسب دين الله عز وجل ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسب الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى دينا للبشرية كلها؟ إن الدين عند الله الإسلام، فإن أعظم السب أن يسب دين الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم مسلمون يسبون الدين بعضهم لبعض، وذاك عداد الله من أخبث الأقوال. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لا ينبغي أن يسب المسلم أخاه، فإن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ليس كذلك، المسلم عف اللسان، المسلم كذلك عباد الله حسن الخلق، المسلم حسن الخلق عف اللسان. فينبغي للعبد كذلك أن يؤذي جاره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرده، وذلك لعظيم حق الجار عليه. فينبغي أن تتقي الله في جارك، لا ينبغي أن يلحقه أذى منك، بل ينبغي أن يكون مطمئنا إلى جانبك، ينبغي أن يطمئن أنك في عونه، وأنه مهما طلبك في أي وقت وجدك، وأنك تستر عليه، وأنك تكون في حاجته، فإن ذلك له عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجار البعيد أو الجار القريب، لأن الله عز وجل أوصى بالجارين، والجار له حق الإسلام، وله حق كذلك حق الجيرة، فينبغي أن يكون هذان الحقان معلومان للمرء. فإذا كان قريبك كان له حق ثالث وهو حق الرحم، فينبغي عباد الله أن نعرف للناس حقوقهم، فإن ذلك الأمر عباد الله أعظم، لأن حقوق الناس لا تسقط بالتقاضي، وحقوق الناس لا تسقط بالتوبة وإنما تسقط بالعفو أو الأداء. فإذا كان للمسلم عليك حقا فإن هذا لا يسقط حتى تطلب منه العفو فيعفو عنك، أو تؤدي الحق الذي عليك إليه، فإن الأمر عباد الله جد خطير. على المرأة أن تقلع أيضا عن التبرج، وعن العري، فإن ذلك مما يغضب الرب ويستجلب عظيم غضب الرب وانتقامه سبحانه وتعالى، لأن التمرد والسفور فيه من انتشار الفواحش وانتشار الجرائم وعموم الفساد وقلة الحياة، وذلك يؤدي عباد الله إلى انتشار الزنا وتفسخ المجتمع وتهدمه، ويلحق العار بالأسر والقبائل وبالبلاد والعباد، وذلك كذلك يكثر الرفقاء الذين لا أبط لهم حتى يكونوا عناصر مجرمة في المجتمع تنتقم من المجتمع الذي أوجدهم على هذه الصورة المخفية، فعند ذلك يتهدم المجتمع ويتفسخ. وأول ذلك تبرج المرأة وعريها، فإن ذلك يدعو الذئاب البشرية إلى أن تنهش في هذه اللحوم التي عرضت نفسها حتى تقع المصائب والبلايا من الخطف والاغتصاب وغير ذلك مما يقع من الفواحش والعياذ بالله. فالأمر عباد الله جد كبير ينبغي أن نلتفت إليه وأن ننتبه إليه، وأن المرأة المتبرجة خرجت من بيت فيه والد وفيه أخ ولها عم ولها خال، ومع ذلك خرجت عارية، فمن الذي أخرجها على هذه الصورة المهينة؟ إن الذي أخرجها على هذه الصورة المهينة رجال، فينبغي أن يتقي الرجال الله سبحانه وتعالى في نسائهم، وينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتهم، وينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أخواتهم، فإن كل راعي مسؤول عن رعيته كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المدخن أن يقلع عن التدخين، ينبغي على المدخن أن يقلع عن التدخين، وكذلك سواء كانت السجارة أو البايب أو كانت الشيشة أو كان غيرها مما يدخن، فينبغي أن يقلع عن ذلك، وليعلم أن ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن التدخين حرام من أكثر من وجه. الأمر الأول أنه مضر بالصحة ذات بالنفس، لأنه يسبب سرطان الشفة واللسان والحنجرة وسرطان المريء والمعدة وغيرها من السرطانات التي تتمكن من العبد، وكذلك العباد ما يتعلق بالقلب من تصلب الشرايين وضعف عضلة القلب وانسداد شرايين حتى شرايين القدم يؤثر فيها فيؤدي إلى انسدادها أي التدخين، ويؤدي كذلك إلى الأمراض التي هي منها السل والدرن وهو السل وغيره من الأمراض الفتاكة. والدرن كان مرض الفقراء قديما، الدرن وهو هذا المرض اللعين الذي يصيب الصدر كان مرض الفقراء قديما، وكان يترتب على سوء التغذية، فعاد بصورة متوحشة في هذا الزمان، عاد الدرن بصورة متوحشة. أولا لا يستجيب للعلاج الذي كان قد اكتشفه الناس، قد اكتشفوه وهو البنسلين، كانوا يعالجون به هذا المرض، وعند اكتشافه أحدث ثورة وقضى على هذا المرض، أما الآن فإن هذا المرض لا يستجيب لهذه الأدوية، وهو مرض لعين مؤدي إلى قتل الناس، وهو المرض هذا انتشر من استعمال الشيشة، وقد استعملها الأغنياء وحتى النساء استعملوا هذه الشيشة، فجاء المرض بصورة متوحشة، وجاء مرض يصيب الأغنياء قبل الفقراء، وصار مرضا يصيب الأغنياء قبل الفقراء، وهذا يدل على أن المعصية لها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، أن المعصية لها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ثم أن هذا التدخين مضيع للمال، والله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبين الله عز وجل أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذا فيه تبذير وإسراف وضياع للمال، وفيه كذلك ضياع للصحة وفك بها، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والعبد يقتل نفسه لهذا التدخين، فينبغي أن يرتفع عن هذا. ثم أنه لا يضر نفسه أي المدخن، لا يضر نفسه بل يضر الآخرين، إنما يتعرض له المدخن السلبي الذي يستنشق هواء التدخين وهو لا يدخن أضعاف ما يتعرض له المدخن نفسه، أضعاف ما يتعرض له المدخن نفسه، ويصاب بما إذا كان في مكان مغلق وهناك أناس يدخنون وأناس لا يدخنون، فإن الذين لا يدخنون عرضة لإصابة بالمرض أكثر من الذين يدخنون، وهذا ضرر متعد للغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فينبغي عباد الله أن نقصر عن الذنوب والمعاصي كلها، وينبغي أن نقبل على الله عز وجل بصالح الأعمال. عسى الله عز وجل أن يحيينا برمضان وأن يوفقنا للصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والجود والعمرة وكل طاعة يحبها ويرضاها، وأن يقبلها الله سبحانه وتعالى منها بعد أن يوفقنا الله عز وجل إليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك وليس كالله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم فك عنهم الحصار. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، أحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم أرسل على اليهود نارا تحرقهم وماء يغرقهم وأمراضا وأوبئة تفتك بهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم ارفع راية التوحيد على بغداد الرشيد يا رب العالمين. اللهم ارفع راية التوحيد والتمكين لأهل السنة على بغداد الرشيد. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، واللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وإريتريا. اللهم انصر المستضعفين منا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.